القاعدة يجوز التعليل بالحكم الشرعي. ما معنى التعليل بالحكم الشرعي؟ يعني نحن نقول كل حكم أو أغلب الأحكام الشرعية معللة، أغلب الأحكام الشرعية معللة، وإلا فما الفائدة؟ الله تعالى يقول فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وتلك أمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون. فأغلب الأحكام معللة. طيب، والعلة وصف مناسب يدل على الحكم، وقد لا يكون وصفا مناسبا، يعني أنت لا تدرك المهية فيه، لا تدرك الحكمة فيه، يكون حكمة ولا يكون علة. كقول جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أنت دلوك الشمس ما علاقته بصلاة الظهر؟ ما المناسبة؟ ما الحكمة؟ ما المناسبة؟ ما في مناسبة، هذا سبب وليس بعلة. طبعا ما فيش مناسبة يبقى هذا سبب وليس بعلة. وقد تكون حكم ليست بعلل، يعني نقول في السفر القصر من أجل السفر، القصر من أجل السفر، علة حكم القصر، العلة التي أوجبت الرخصة أو قلنا أباحت الرخصة هي إيه؟ لا، خطأ، هذا الخطأ اللي بنتكلم عليه، السفر، علة السفر. وإلا لو واحد بقى مسافر من هنا إلى أمريكا بطائرة خاصة 17 ساعة 18 ساعة جيد ومكيف ويعني يعيش في قصر في السماء، هذا أنا أقول له أنت الآن في مشقة، ليس في مشقة، وله القصر والجمع، فهو العلة السفر، أما الحكمة رفع المشقة. فرق بين العلة وبين الحكمة. عامة إذا كانت علة أو حكمة فهي علامة على الحكم. العلماء يقولون قد نقول بأن الحكم الشرعي علة، الحكم الشرعي نفسه علة لأنه سيدلك على حكم آخر، يبقى هو لما عمل عمل العلة قلنا يصح أن يعلل أو يصف حكما آخر. يبقى إذن القاعدة يجوز التعليل بالحكم الشرعي. ليش؟ لأنه لأن الحكم الشرعي عمل الوصف المناسب الذي هو العلة. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حجي، لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت أفحج عن أمي، نظرت أن تحج، قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء، أقضوا حق الله فالله أحق. هنا علة الحج هو إيش؟ حكم آخر، اللي وصف الشيء اللي وصف لنا الحكم بالقضاء اللي هو قضاء الدين. قضاء الدين حكم، فقضاء الدين الحكم صار وصفا مناسبا لقضاء الحج، لأنه قال حق الله إيه؟ أحق، فدين الله أوثق وحق الله أحق، قال أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. فنعم الحكم قد يكون علة، وقد خالف بذلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة، والصحيح الراجح أنه الحكم إذا عمل عمل العلة ينزل منزلة العلة، فيصير وصفا مناسبا لحكم شرعي، يصير وصفا مناسبا لحكم شرعي. من القواعد أيضا من مسالك العلة الدوران، من مسالك العلة الدوران، احنا عندنا طرد وعكس وطرد وعكس. الدوران معناه الطرد والعكس. يعني ايه دوران؟ عشان يسهل عليك، يعني الحكم يدور مع هذا الوصف المناسب حيث دار، وجودا وعدما، وجد الوصف المناسب وجد الحكم، لا يوجد الوصف المناسب لا يوجد الحكم. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى الختنان وجب الغسل. انظر في الدوران، رجل قارب امرأته فجلس من مجلس الرجل من زوجه، طيب قارب امرأته هي زوجه فالتقى الختنان، فاذا التقى الختنان قلنا هنا يجب الغسل، موجب الغسل هو ايش؟ ايه اللي اوجب الغسل؟ التقاء الختنين. رجل زيد دخل على امرأته فقبلها، فقبل يديها، قبل رأسها، ثم تكلم معها، ثم ضمها، ولم يفعل الا ذلك، قلنا لا غسل. ليش؟ لعدم التقاء الختنين، مفهوم؟ هذا هو الدوران. الدوران انه اذا وجد الوصف المناسب لابد ان يوجد الحكم، اذا انتفى انتفى. ولذلك العلماء يقولون اذا انكسر لا يصح ان يكون تعليلا، هذه مساله اخرى، خلينا بس في هذا الباب. يبقى اذا التقى الختنان فقط وجب ايش؟ الغسل. طب رجل نسي، اكل صائما ناسيا، يتم صومه ولا ما يتم صومه؟ اكل عمدا، يبقى اذا لا قضاء عليه مع الاكل بعله النسيان، يبقى اذا نسي حكمه معه، اذا ما ينسى فحكمه يغاير. الدوران هو دوران الحكم مع علته. يستدلون على هذه القاعدة من مسالك العلة العلة دوران، يعني تعرف أن هذا الوصف المناسب لهذا الحكم من مسالكها التي تثبت فيها العلة هو إيه؟ الدوران وجودا وعدما، اللي هو يسمونه طردا وعكسا، يعني عند الوجود موجود، عند الانتفاء منتفي، طردا وعكسا. طيب يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نستعمل أقواما فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم وهذا لي، ألا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. طبعا هذه مشهورة جدا في صحيح مسلم: هل جلس في بيت أمه يعني فتأتيه هديته، يعني هذا المعنى إيش؟ الدوران هنا وين في هذا الحديث؟ الدوران أنه لا تأتي الهدية إلا بالعمل، مش لا إلا ما يجلس في بيت أمه برضه إلا بالعمل. فإذا عمل جاءته الهدية، لكن لو جلس في بيت أمه لن تأتيه. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ذلك لأن الرجل جاء ابن لتبية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه وقال هذا لكم وهذا لي، قال هذا لك، قال نعم هذا هبة، هذا هدية لي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الهدية دي ما أتتك إلا عن طريق عملنا. ولذلك قال اجلس في بيت أمك هتأتيك هذه الهدية، لا، يبقى ما جاءت الهدية إلا للعمل، مفهوم؟ ولذلك قالوا هدايا العمال غلول، فقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الدوران هو الآن، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو جلست في بيت أمك لن تأتيك الهدية، ولو عملت معنا ستأتيك الهدية فهي لنا، مفهوم؟ فهو دورانه إن جلست ينتفي الحكم، إن عملت يتوالي الحكم، فهذه دورانه الآن. فقالوا استعمل مسلم الدوران، ففيه إشارة ودلالة على أن من مسالك العلة لإثبات العلة الدوران وجودا وعدما، وهذه مسألة يعني متفق عليها بين العلماء، وإن كان قد خالف فيها الغزالي والآمدي أيضا ابن الحاجب، وقالوا بأنها يعني الدوران ليس مسلكا للعلة، وهذا خطأ بين. قد نضرب أمثلة على ذلك: النسب علة للإرث، أو قل سبب، طبعا نسب علة أو سبب للإرث، المهم علة أو سبب للإرث، والدوران موجود. لذلك نقول زيد أخته هند رضعت من أمه 5 رضعات مشبعات، فكانت أختا له من الرضاعة، فمات وترك بنتا وأخوين والأم والرث، يبقى ترك بنت وأخوين وأخت من الرضاعة وإيش والأم، عندما تورث بسرعة البنت هتكون لها النصف والأم لها السدس والباقي لإيش الأخوين، أما الأخت من الرضاعة ليس لها. ده اللي أنا بضرب مثلا أستاذ فقيه، أنت شارع النصر الفهلوة بتاعته بتقل الآن، يعني أنا بضرب مثلا بهذا الدوران، فقلت النسب علة أو سبب ليش للإرث. طب الرضاع يحرم الرضاع ما يحرم من النسب؟ لا، الرضاع ليس نسبا، يبقى لا يدخل، أو انتفى فيبقى إذا البنت ليس لها أو انتفاء وإيش وجود، لأن هذه الدوران وجودا وعدما. أيضا ممكن نضرب على ذلك السفر علة للقصر، ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي رجل يقول لي أبي مريض، أبي لا أستطيع أن يقف، إنه سيخسر الصلاة. أقول له هو مسافر، أقول لا مريض، نقول له لا، العلة في القصر هي السفر فقط، فإن كان مسافرا له القصر، إن كان حضريا فلا قصر، إن لم يكن هذه سفرا يبقى وجودا وعدما، مفهوم ولا لا؟ وأما المرض قد يبيح الجمع لكن لا يبيح القصر، المرض قد يبيح الجمع، وهذا بين أن السلام بين أن علة الجمع لها علل، ومنها الحرج أيضا، لو كان طبيبا مثلا والوقت ضاق عليه له أن يجمع حضرا، لأن ابن عباس لما جمع وسئل قال جمع السلام في المدينة من غير سفر ولا مطر، وطبعا أوله الإمام مالك تأويلات أنه على المرض، أنه المرض أيضا يبيح، لكن ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، يعني يرفع عنها الحرج، ولو رجل عنده صفقة كبيرة يخشى عليها يمكن أن يجمع، أو كان في اختبار في الجامعة مثلا، والاختبار في الجامعة قال له لا تصلي الآن، أنت عليك الاختبار، وهو حتى الوقت عنده لا يدركه إذا صلى، فله أن يؤخر صلاته ويجمع الصلاتين، لأن هذا رفع حرج، وهذا تسير على الأمة. وإن كان الأئمة الأربعة لم يقولوا بهذا الحديث، قد قال به ابن المسيب وقال به فقهاء المدينة، وهذا حديث قد ثبت، لا نأخذ بقول أحد ما دام الحديث قد ثبت. أيضا من ذلك مثلا نقول العقل الإسكار علة التحريم، الإسكار يعني وفور العقل، الإسكار علة التحريم، فكل مشروب أذهب العقل فهو خمر، صح، وكل مشروب لا يذهب العقل فليس بخمر. إذا قلت بريل، مش هو ده اللي بتشرب الآن بريل، البريل يذهب العقل، الغرض المقصود نقول يذهب العقل ولا ما يذهب العقل، معها يذهب العقل، لا، يبقى إذن انتهى الموضوع، ليست بحرام، ليش؟ الدوران هو موجود، يبقى نقول الإسكار علة التحريم، الإسكار علة وجودا وعدم. كلما قلنا بمشروب يذهب بالعقل يغطي على العقل بنشوة إسكار حرام، ما غير إسكار يبقى إذن ليس بحرام. وبعض ما يقول إثبات العلة في الفرع تدرك بالحس تدرك بالعقل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما أومأ الرجل الإناء للهر فشربت، فلما شربت منها الهر من الإناء نظرت زوجة ابنه مندهشة، قال أتعجبين؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس. أول شيء علل إنها ليست بنجس، ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هنا لما يقول إنها ليست بنجس علل، هو حكم بأنها ليست بنجس علل، إيش العلة؟ من الطوافين عليكم والطوافات. لذلك العلماء قالوا بإذن العلة هنا التطواف، الفرع ممكن يثبت له في ذلك كإيه؟ أمر الناس جميعا يحسبونه نجسا وليس بنجس. الفأر، الفأر طاهر، ليش؟ لأنه من الطوافين. طب الكلب أجيبه، هم من الطوافين والطوافات، لكن قد جاء إيه؟ جاء النص التنصيص بأن هل هذا يكون انكسار للعلة؟ هو ده النظر اللي سيأتي فيها القاعدة الأخرى، هل هذا يكون انكسار؟ لأن السلام قال من الطوافين، طب هو ما هذا من الطوافين أو الآن؟ لأن الأسد، الأسد من ليس من الطوافين، النمر لا، لكن الفهد من الطوافين، بيجي نام جنب أي واحد كده صح ولا لا؟ لا، لكن الكلب من الطوافين حقا من الطوافات، ولم يأخذ حكم الطهارة لأن النص جاء به انكسرت هنا. هل انكسار ده يرجع عليها بالبطلان؟ هذا سنبينه إن شاء الله في القواعد التي تأتي. من ذلك أيضا إذا قلنا النفع مع القرض، كل قرض جرى نفع جرى نفعا فهو ربا، الحديث ضعيف لكن القاعدة صحيح، كل قرض جرى نفعا فهو، يبقى كل قرض جرى نفعا هو دوران الحكم فهو ربا. زيد أقرض عمرا 100 فأخذ 100 وإيش وكيس فكة، طيب هذا إيه؟ بس طبعا ده مش أي نفع، ده والله مش نفع، لكن هو نفع، فهذا نقول ربا. أقرض 1000 لرجل ليبيعه ذهبا بأقل ثمنا، في نفع ولا ما في نفع؟ نفع، القرض نفع ربا. طيب أقرض قرضا وذهب الرجل إلى بيته ولم يأخذ زيادة وأخذ القرض، يبقى إذن ليس بربا، يبقى النفع هنا النفع مع القرض علة للحرمة. يبقى لنا آخر قاعدة من القواعد حتى نطيل على الإخوة، الكلام على قياس الشبه. قاعدة قياس الشبه حجة، وصراحة هذا قياس الشبه وإن كان حجة في كثير من العلماء يقولون أنه ليس بحجة، أنه ليس بحجة، وإن كان يعني بعض العلماء يرون بأنه حجة كالأحناف يقولون به. قياس الشبه يعني إيش قياس الشبه إخوة؟ قياس الشبه إحنا بنقول قياس قياس علة، كعلة الطواف، كعلة الإسكار. لا هو يقول هي ليست علة لكن في شبه، يتردد الفرع بين شبهين بين حكمين، فيقولون إلى أيهما أقرب شبها يأخذ حكمه، إلى أيهما، يبقى ليست علة هنا متحدة، ده إلى أيهما أقرب شبها يأخذ إيش حكمه. والجمهور يرون أنه ليس بحج. أنا أضرب لكم مثلا يعني لعله يوضح المسألة وبعدين نتكلم عن الأدلة. عبد، العبد زيد كان عبدا، طيب هذا العبد يملك مال أو لا يملك مالا؟ بعضهم قال لا يملك، بعضهم قال لا يملك. طيب مفروض على الجمعة على غير مفروضة؟ في خلاف، الظاهر يقول لا هو كالحر. هو الحق أنك لو نظرت إلى العبد من قال أنه يتملك ومن قال أنه لا يتملك، قالوا اختلفوا. ليش اختلفوا؟ قالوا لأن العبد له شبهان، شبه بالحر وشبه بالعجموات. قالوا كيف هذا ينطق ويصلي ويصوم؟ قالوا هو شبه بالحر لأنه إيه؟ يصلي صلاة الخمس، مفروض عليه أقيموا الصلاة وأيضا يصوم رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وحج بيت حج البيت إذا أذن له السيد، وهذه من نوع الاستطاعة، وأيضا عليه الصدقة وعليه الزكاة إن تملك، قلنا بتملك يعني، وإن كان الجمهور لا يرون ذلك، لكن المهم أنه قالوا شبه بالحر أن عليه الواجبات التي على الحر، وأنه مثاب ومعاقب، يعني هو مثاب ومعاقب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى حق سيدي، من أدى حق ربي وحق حق سيدي فله أجران، العبد الذي يؤدي حق. وذلك كان أبو هريرة يقول لولا الجهاد أو الحج وبر أمي أتمنت أن أموت إيه عبدا. على سنة قال السلام له أجران، فإذا هو مثاب ومعاقب له هذا الشبه بالحر. انظر إلى الناحية الثانية، له شبه بالبهيمة، له شبه بالعجموات. قالوا كيف؟ قلنا أولا لا يتملك مالا، لا تصرف له. طيب الأمر الثاني وهو الأهم الذي فيه وجهة الشبه القوية، يوهب. زيد عنده أمة، فعمر قال يعني ما أستطيع الزواج، قال وهبتك هذه الأمة لك. يوهب، يورث، يباع، وكل هذا من صفات البهائم. فإذا قالوا له شبه هنا وله شبه هنا، فحكمه بقى هو هنا أم هنا؟ فغلب من كان شبه به الشبه أكثر غلب له الحكم، فمن شبهه بالأحرار غلب الحكم على أنه كالحر. والأئمة الأربعة هذا قول ابن حزم، أما الأئمة الأربعة يرون أنه إيه؟ أشبه بالعجموات، أشبه بالعجموات. طيب الدليل على أن قياس الشبه حجة، قول على أنه حجة أو ليس بحجة، لأن قلت أن العلماء اختلوا فيه إيش؟ على قولين، الجماهير يرون أنه ليس بحجة، إذ الحجة في القياس قياس العلة، فالشبه ليس بحجة، الإلحاق هذا ليس بحجة إلا قرائن هناك قوية ممكن بها الإلحاق. استدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما منع التمر بالتمر، الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال، قال التمر تمر ربا إلا أن يكون هاء هاء مثلا بمثل. فقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزبانة، بيع الرطب بالتمر، نهى المزبانة وهي بيع الرطب بالتمر، وبين لهم العلة، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا إيش؟ نعم. قال إذن فلا، لأن الأصل الأصيل والشرط الأصيل في الربويات لابد من إيه؟ إذا كان من جنس واحد وعلة واحدة لابد من التساوي والمماثلة، صحيح التساوي والمماثلة والتقابض في المجلس. أينقص الرطب إذن لا تساوي، يبقى إذن ربا. فهنا المسلم بيّن أن المسألة ليست بالشبه ولكنها بالعلة، قال أينقص الرطب؟ قال نعم. قال إذن فلا، يبقى العلة هنا أنه إذا يبس حدث النقصان، وهذا لا مساواة في البيع. وأيضا إذا هذا على قول الجمهور الذين يقولون قياس الشبه لا يصح، لأن هذا دليل على قياس العلة. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعتكم، طبعا منعهم من ادخار الأضاحي في المدينة في أول الأمر، إنما منعتكم من أجل الدافة الفقر، فلما وسع الله على الصحابة وفتح لهم الأمصار وازداد المال معهم، قال الآن إيش؟ كلوا وادخروا وهبوا، كلوا وادخروا وهبوا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعتكم من أجل الدفع، فبين العلة، ولذلك الدوران هنا موجود. يبقى إذن لا يجوز الادخار عنده الضيق والدفع، وإذا وسع الله فادخر كمان، يبقى هذا الدوران هو الآن، هذه علة. فقالوا إذن أثبت القياس بالعلة لا بالشبه. وأيضا عند الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يبقى استأذن كأنه لم كف بصره، كف نظره، لم يستأذن نقول له قد نظرت وتعديت وعليك العقوبة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال ابن مسعود ائتني بأحجار ثلاثة، فأتاه بحجرين وإيش؟ وروس، فألقى الروس وقال ماذا؟ قال إنها رجس. يبقى العلة التي من أجلها ألقى الروس ولم يستخدمها في الاستنجاء بأبي وأمي أجلكم الله هو أنها نجس، فبينها العلة، ليست المسألة على الشبه، مع أن الروس فيها شبه من إيش؟ من حجر، لكن هو بين العلة إنها رجس. قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يحتج به الأحناف الذين قالوا بقياس الشبه، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال إن إن إن امرأتي أتت برب بولد أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فيها أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال وكيف ذلك؟ وأن هذا؟ فقال له لعله نزعه عرق. فقال وهذا لعله نزعه، فهذا قياس شبه هنا، قال وهذا لعله نزعه عرق، فهذا أيضا قياس شبه الذي يقول به الأحناف. فالحق بأن قياس الشبه ليس بحجة، الحق الذي ندين الله به بأن قياس الشبه ليس بحجة، والمسألة على قياس العلة. ممكن بعض العلماء يقول أن من أمثلة قياس الشبه في مسألة ضع وتعجل، وهذا قاله لابن رشد في بداية المشاهد، ضع وتعجل. تعرفون يعني ضع وتعجل؟ محمد له على أحمد 100,000 إلى أول العام، فاحتاج إلى المال، فجاء لمحمد لأحمد قال احتجت للمال، قال الأجل إلى أول العام، لا يجوز لك أن تطالبني الآن. فقال له يمكن أن أسارع لك في العطاء بأن أعطيها 80,000، فقال أوافق. هذه دعوة تعجل، أنا المسألة فيها خلاف، وأنا فصلت فيها القول جدا جدا في البيوع، والصحيح الذي أدين الله به أنها جائزة ليس فيها تمت شيء، جائزة ليس فيها تمت شيء، بأن هو يطرح بعض المال من أجل الأجل هذه جائزة. العلماء يقولون الذين قالوا بالحرمة قالوا بالحرمة من أجل قياس الشبه. كيف؟ قالوا أنتم ونحن متفقون على أن الزيادة من أجل الأجل حرام وربا، هذا ربا الجاهلية. إن أنا لما أتي في الشهر الأول أعطيت 100 فقلت له أتيني بالمال حان الأجل قال ما عندي، فيقول طب إذن الثاني بقى اللي هو بيعتمد ربا يقول زد وإيش وأؤجل، فيؤجل له لشهرين ويأخذ منه 120-130، فهذا يعتبر يعني الزيادة من أجل الأجل. قالوا هذه شبيهة بأنه قلل من أجل الأجل، لأن هذا مال على نظير الأجل وهذا مال انخفض نظير الأجل. قلنا لا شبه، ده عكس، صحيح ولا لا؟ لكنهم يقولون الشبه هنا أنه استخدم الأجل في الصعود أو النزول، فقالوا بقياس الشبه. وقالوا إذا قلنا بالمتفق عليه أنه لا يجوز وأنه حرام، فإذا المختلف فيه بيننا اللي هو مسألة دع وتعجل نرجع بالشبه على المال نظير الأجل، لأن هذا مال نظير الأجل وهذا مال نظير الأجل. قلنا له الفرق موجود، القياس ليس بصحيح. ليش؟ الفارق هذا صعود وهذا نزول، لأن في النزول هذا فيه حكم كثيرة جدا وفيه فوائد كثيرة جدا. أولا قضاء حاجة الرجل الذي تعجل على ماله. الأمر الثاني خفف المال على المدين. الأمر الثالث حدث التراضي بينهما وحدث إغاثة الملهوف وحدث التعاون على البر والتقوى والتآلف ولا فساد ذات البين. لو قال له أنا متمسك بالأجل سيضع في صدري ما يضع من الرجل. ففوارق هنا كثيرة جدا تجعلنا نقول أن الحاق بقياس الشبه يعني لا يصح، أو قول بحرمتي على قياس الشبه لا يصح. تبقى قاعدة واحدة هي قاعدة الانكسار لأنها قاعدة مهمة، فنرجئها للغد إن شاء الله ويكون القياس أيضا قد تم. نعم، لأنه بيضع لها ميراثين، بيجعل للذكورة والأنوثة بيفترض لها فرضين، يعني ما هو طبعا هم قالوا إلى أقربهما يكون حكمه، لكن هو علي بن أبي طالب فصل قال انظر إلى بوله من أين أبول فتحكمه بذلك. نعم أيوة نعم توضيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكنت قاضيته، يعني هي قالت أمي ماتت ناظرت أن تحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضي هذا الدين؟ قالت اللهم نعم. قال دين الله أحق بالوفاء. فدين الله أحق بالوفاء هو قاض عليها حكما، يعني إيش حجة هو الآن، صحيح ولا لا؟ حجي هذا حكم، كان علته هو إيه أو وصف الشرعي هو حكم آخر ألا وهو قضاء الدين، إن قضاء الدين ده حكم. قال الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن؟ ائتمنك، ده هذا بالأمانة، فما بالك بالقرض. فتأدية القرض حكمه الآن صار وصفا شرعيا للحكم الآخر ألا وهو قضاء الحج. مفهوم؟ فأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.